إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. شيخنا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. لا اله الا هو. النبي جمال الدنيا ايه؟ زمان يا شيخ. لا جيب. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا فنان ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن ذلكم الله ربكم. خالق كل شيء سبحانه.